بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن حسين بن وحوحين رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه، أي محبوسة ومرهونة عما ينتظرها من النعيم، محبوسة عن دينه حتى يقضى عنه. والدين هنا شامل لدين الله عز وجل والدين الذي يكون للآدمي. فدين الله عز وجل كالزكاة والكفارات، ويدل على أن مثل هذه تسمى دينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، وفي رواية: دين الله أحق بالقضاء. وأما دين الآدمي فهو كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أم غير ذلك. وقوله حتى يقضى عنه أي إلى أن يقضى عنه، سواء قضي عنه من تركته بأن قضى الورثة هذا الدين من تركة الميت، أم تبرع به أحد من الورثة أم من غيرهم. ومثل ذلك الإبراء، فإذا أبرئ من الدين بأن أبرأ صاحب الدين هذا الميت عن هذا الدين الذي عليه وقال: أنا قد سامحته، قد عفوت عنه، فإن ذمته تبرأ بذلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها بيان عظم شأن الدين وأهميته، وأن نفس الإنسان الميت تكون محبوسة ومرهونة عما ينتظرها من نعيم القبر حتى يقضى عنه هذا الدين. ويدل على أهمية الدين وعظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الشهادة: هل تكفر كل شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة أي القتال، أي موت الإنسان وهو يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أنها تكفر كل شيء. فلما ولى هذا الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. ومما يدل على عظم شأن الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره إذا مات الميت وقدموه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فإن حدث أنه ترك دينا ولم يترك وفاء ترك الصلاة عليه، وإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. فلما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا يدل على عظم الدين وأهميته. قال أهل العلم رحمهم الله: ويجب على الورثة المسارعة والمبادرة في قضاء الدين عن الميت، ولا يحل لهم أن يؤخروا ذلك، ولا يحل لهم أن يقتسموا شيئا من تركته إلا بعد قضاء الدين. فإذا قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي؟ فالجواب أنه لا منافاة بين الحديثين، لأن المراد بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، المراد بذلك الدين المرسل الذي لم يوثق. وأما إذا كان الدين موثقا برهن أو كفيل يحرز، فإنه في هذه الحال لا يكون على الميت شيء. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الدين المؤجل يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة هذا الدين برهن أو كفيل مليء. أما الرهن فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهونة عند يهودي. وأما الكفيل المليء يعني إذا تكفل أحد وضمن هذا الدين فإن ذمته تبرأ، ما جاء في الحديث أن رجلاً قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ديناران، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن عليه دينارين. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الدين إذا تكفل به أحد فإن ذمة الإنسان سواء كان حيا أم ميتا أنها تبرأ. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فهذا الحديث ضعيف، ويغني عنه ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن قوله أسرعوا بالجنازة شامل للإسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها والسير بها ودفنها. وهذا الحديث أسرعوا بالجنازة كاف ويغني عن هذا الحديث. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، استدلوا به على تحريم نقل الميت من بلد إلى بلد، قالوا لأن نقله فيه تأخير لدفنه، وهذا كان في الزمن السابق، أما في زمننا الآن فإن هذا لا يتأتى، لأنه مع وجود وسائل المواصلات وغيرها يتيسر نقل الميت من موضع إلى موضع بكل يسر وسهولة ولله الحمد. ولكن هنا مسألة، وهي لو أن الميت أوصى أن يدفن في موضع معين أو في مكان معين، فهل يجب على الورثة أن ينفذوا ذلك؟ فالجواب أنه إن كان للميت غرض صحيح بأن قال ادفنوني في المكان الفلاني أو الموضع الفلاني، فإن الورثة ينفذون هذه الوصية لأن فيها مصلحة للميت. وأما إذا لم يكن هناك غرض صحيح وقصد مشروع فإنه لا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية، لأن أرض الله تعالى واحدة وواسعة، فكون الإنسان يموت في هذا المكان أو يموت في هذا المكان لن ينفعه ذلك عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفعه هو ما قدمه من الأعمال الصالحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.